والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلفوا أسرى سبات تنيون تياكي كرتن أسرى سمن تنيو لين أبرياكم نو أسرى سمن تنيو تياكي ما هو المنهج الصحيح في المناصحة بمناصحة زريا تككلن يا يهونو منحج من دنو مناصحة سيبال لولاة الأمور مال مسلم مريوش بمساسات وبسات بمن عينت من قرنو مكر لساتاتشو يميقباو ايه تقلل لبالا ملكونو وخاصة بتلي مناصحة الحكامي حكاموشن مسلم مريوشن بممكر زوريا تككلن يا صحيح يهونو من قر من دنو عموما بتكلو دقمو معنين يون المسلم بممكر زوريا تككلن يا وكهيد ديتنو أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة لمهن إيه دعوة إيه مكر مستو بتشهير نون تشهير مالت ما قالت مالت بقلس بموتات سراتشون على المنابر بي من برولاي بي الدبابايو بأفعالهم المنكرة ينسون مدفوس راوتش الدبابايو لاي من برلاي وطوب من ناقر نو لما كروا ميقبوت سوش أو مناصحتهم في السر ويسرقمو أم مناصحتهم في السر بمسترنا ومكر لساتاتهم ميقباو. أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة بزيك الدايزوريا تككلن يهون منهج عند التابرار اللين أفلقال له إلى التأيكيو. الجواب العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة كونجلنا كسهت تبك النت لنبي صلى الله عليه وسلم لا الله ملك تنجو تنجيل ليلا لمنم يتسلطن قراد اللم. فالحكام المسلمون مسلمي هون حكام مريوج بشر سوناتشو يخطئون الساساتالو ميطفواتشو طفاتو تنورالو كبادم قلالم طفات ولا شك أن عندهم أخطاء الناس زند سهتتي من ورمهن ومن مشكي اللوم ترطاري اللوم وليسوا معصومين كسهتتنا كما تفات تبك يهون وايد اللوم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب بلوى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقرقن لا نتخذ من أخطائهم مجالا للتشهير بهم الناس سهتت لتشهير بوتا للنيز بتاي قبام ينسون تفات لما قالت ينسون لما وارد بيا الدبابا يوسمتشون لما بتلتلنا لما تفات عند بوت عند سبب درقل لنتكم ويقبا مسهتتاتشون. ونزع اليد من طاعتهم ينسون كما التازز الجاتشن لما وطعتم لما انساتم سبب درقل لنتكم ويقبا قالي مسلم مري عندهين التفاصلات أفاني كسون كهم بوهلا للتاززم السوبني لا يالون بيعة كسوغا يفسهم كتن قال كدان أو رجال لهن لن لما يقبم حتى وإن جاروا حتى نزي مسلموت يفلق قف بفسهم من قوامل بدل بفسهم وإن ظلموا ببدلوا من قوامل جور مالت قفنا وظلم دقمو بدل جنزبا بيكموا من قوامل. بحديث نبي صلى الله عليه وسلم اندالوت مسلم مريهن تازز وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك بلوت جنزبهم بكمهم منقوا جرباهم بقرفهم بدبدبهم منقوا أني سلامتاي جنزبين سلك أما بين كذبوها ليس مسلم مرينت تسرزوا اللتل أي قبان بلو تناقروا البحديث حتى وإن عصوا حتى وانجل بسر منقوا ما لم يأتوا كفرا بواحا قلس هنا كهدت كسلمنا مياسوت أندفات وانجل سكال سرو درس ككفر وجعلوتن يفلق وانجل بسر منقوا بان السلاي ما مز كالنسو تأزازو جمهون أي فكالم. كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم إهن اندنا درق اندى الزازو تمالفين بحديث إهن نازوال ودتات ورد بتلو أربا كتر ما براري ولي عبادة ابن الصامت يشير حفظه الله إلى حديث عبادة ابن الصامت الذي يقول فيه عبادة ابن الصامت كنبي صلى الله عليه وسلم سلسو سيورا من بلوال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا إلى نبي صلى الله عليه وسلم تأرننا مسلم مريوتشن لنسما لنتهزز قال كدان قربان الله في منشطنا ومكرهنا بمن مركنا بتمساعتنا قرب ميلبن مساعت من دلاتشون نقروش بمن نايب الساعت وعسرنا ويسرنا ونيتاوش السقاري بميهون بساعت ميهون بدلو بث بتمتشو بساعت وأثرة علينا بني علي بلجا بميدرق بن مساعت ماغنيت يميقبان حق بمن نتعب الساعت راسو مالت لن يميقبو نقر إيتنا التقال للا سوسي ست إيتملكتنا بيهون يعني المسلم مرين لنتعزز نبي صلى الله عليه وسلم مبايعة قال كدان أسكبتو النال وأن لا ننازع الأمر أهله سلطانا مرينة بالبيت لننتك أنت أبلا لنتيكو إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان يوم القيامة الله فيت ماس رجال التاكر ببتي متشلوتن قلس يهونا كهدا تسكالايات درس بلون نال إيه مالك كسلم الناس قالوا تدرس كزيوج قالوا يفلق تفات بيات أفهم منكوا السن متاقل سلطان اللي كاكبلو كسوغا قب قب مفتر كزيا مسلم مريقا أي قبام زاد أحمد إمام أحمد ذا قبات شولاي تأمروال من بلو وإن رأيت أن لك أي اعتقدت أن لك في الأمر حقا نبي صلى الله عليه وسلم منالو يا سلطان حق اللين بله كاسبك أنيني إلى سلطان تقبي ما استدادر ممراتي اللبين أنيني بله كاسبك فلا تعمل بذلك الظن بزي ترطارين لا تسرع إهي قدل إمي أسقبها ترطارينو مكنياتهم أني لزي سلطان تقبي نيكالة ودمنا أين تحكهير نوميهدو يعني تكأمته مسلم مري ما سوقر يمي تلبتنا كهيرو جهولو مهيري جمرا المدد فالزيابو هلا الغاية تبرر الوسيلة بملك عدا مسرت سوية قدلة نبرتنا من يودم هنا سلامنا من رقاقاتنا يوك الزاتش سلطانو لاي وانبرو لاي مكأمته بيشانة متاساسبو فالزيابو جمي موتو مي ربشو مي ودمو نبرت إيهي مي تاسرو مي ألقو هزب أي تايوم مكنياتهم إيه سلطان حقو لنينو بلو سلم يحسب مالك بزي ترتاريهن لا تسارا بل يلكنس اسمع وأطيع مسلم مريهم ميلهن سماء تازز إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة يا أنت يقباني لألكو سلطان كمسلم مريه تازاز ساتوتا اسكي درس درس مالك سلاموي بهنا هقاوي بهنا شريعه بميفك دو منقد سلطان الجيسكي قبا درس مريهن يتاززك نور كسو ان لا تمز الى اللو زاد ابن حبان واحمد ابن حبان ان احمد ليلة ايج امرو تزقبال بالنسو زقبالي كنبي صلى الله عليه وسلم يمت امل مقرو ان نسو نوم على السايهون امام احمد بدرسات شو زقبا اماري الله بخاري ان مسلم كزقبوت مدفن وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إن الزا مسلم مريوج جنزبهم بيبلهم جربهم بيمتهم منقوا يعني إن حق يوصلوا إن يعني يدبدبوا على أقباب بله بكن نسوا تأزازوا تلتهم أي قبام بلا والنبي صلى الله عليه وسلم إن إيه حديثنا وما تكبر على بنج عند مسلم مري يهون تفاس يا تفا السو سلام ويهون سوتشن يسر السو سلام ويهون زيجوتشن يقدله السو يسون نبرتي يسون مريتي يوسدا السو علموتشن الذي يدرج بلو بند الزهن التفاتو لاي إهن التفاتو مسرت أدرجو كسو تزازوتشم هون أي فكرم كل كلنا إن إمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة تحسروال تدبدبوال بمن يتحسرت بمسلم مرينو مأمون ميبالو مري كذيان بوهلا معتصم كذيان بوهلا واثق ميبالو تنيس النيسوس مريوج علموتشنا السقايتون أسروال دبدبوال قلوالم بمن مكنيات قرآن يا الله نقرسايهون يا الله فطرنا بالو يالو مالك يا معتزلة أنا ملكة كتزو إنهن علموت تحسك أيتوال يموتهم موتوال يدانهم دنوال بزا ساعتهن يا هلو سكعينا مكرا بميال فبساعت النزي يسنع علموت إن ياسر بيت قبتن إن يتدبدن إن يتسك أيين هزبو ندي زنبله تكمت على هو بله تنسابلو الكسكسون مكنياتهم بساعتو ينبرو تنمريوت على كفراتشو مسلموس نبرو جن تفاتن يأتفو نبر تفاتن أتفتوال جن على كفراتشو على مصوباتشو من لمن دنوهين يدرقوت إيه أهل السنة والجماعة يقرآن إنها حديث أكهير سلال هنن نبي صلى الله عليه وسلم بحديث اللهم بقرآن لي كاسك أمتاتشو مسارتاوي ممري أوسقام مهيد عدلم يهزبن سلام ميبت أبت لنفس مطفات ميدارق لنبرت مودم ميدارق ما جرش علي دقم وطيت هلبا وطيت لي قنيبتم لا يقنيبتم يميش الأكهيرن عند الزهنة محتمل أحامي هنا النقر دقم دين الإسلام الفكرم أكامي مهون ورقيت أن يسكال هنا درس عند النقر لي تكمم لا يتكمم لي ساكم لا يساكم ميش الألبمي لأستساسب بهنا أكهير لا يمهيد أي فكرم منا مسلم مريوش اسكال كفروا درس كسلمنا مياس وطاتشو انتفات اسكالا تفو درس بليلوش ونجلوش النسون الناسو قرال لم مالت ويمني النسون على التاززم النسو اي مرونيم مالت اي فكر ميه كأهل السنة والجمعة منهج يمياس وطانو مالت حتى ككفروا بوها لعراسو زي لاي لب النبل ككفروا بوها لعراسو علموش يسروا تنسر عيتو ياتفو تنتفات عيتو إيه سوية كفر والكذب وها لا كسلمنا والطول يميل بياني كسط وها لا راسه يعني سوية ما سوى قدمي تشال وعاكم كهلا بتشان لب اللي بالي قبل السن ما سوى قد يمي تشال بات وطيت لي قين يمي تشال بات أكاهد مهيد يمي تشال كهونا يعني فكر البزاسات السن سوى قدو ليلان طورو اللهم فري مؤمن تقيه ننسو الزابوت علي ما سكمل كذاو تجن السو ككفر أبوها لا السو ما سو قري ميتشال بات عاكم حيل قول بات ساينور السو ما سو قلال لبلو ليلة قر قر السمقبات قب قب السمقبات عايفة كدميهم كل كلنو قدرة شرطنو ده زهنتو نقر لاي شلوتها مسفرتنو عاكم كلي لا السوم يبدلاتشون بدلوش السوم يتفاتشون تفاتوش تشيلو الله مفتيس كام تدرس متاقسون يميتبقو يبا مأمول لاي نزاقيا انتفا سياتفا يتوسنو سوش علموش تسبسبو بس عطو يو كأهل ياهل السنة والجماعة من هجال تكتلو ما متو إمام أحمد من الواتشو إهي مأمون يادرق يالو النقر التايموي علموتشن إياسر إيا قدلة بزو تفاتي إيا تفانو حيا النامز عليك عمز الناس نساب السلاي سلواتشو من قالوا إمام أحمد ترقاقو انظروا في عاقبة أمركم سكينا قروم مجرشة السولوت بدن بتملكتوت يا أمون دمن دات تاسفسسو يا لأقباب مكنياتهم مري سلطانو اللي نتك لنتك نوبلو باسبب بسات يميوس لا تورم الجوز بتأمي كفونته طرو مدفوع السكاكي السكاكي على هنا بلو أي مرتم بقى يتشفن رمجان وميوس له إهير مجاد قوم مياس كومان إنه أمه إنه من أمي ما وكون بيتو سيتك أم تونس لا قدي ومن الخبر إلى اللون صانه مياس جرسه إهين نجر عسول وترقابو بتلي بتلي دقمه خاصة بند الزهنة تجر جر ساعات إنما الناتو تتك يميونك العلماء والدعاة علماء وشنا دعاة وشنا عند ترى دريوج وانبريوج بات أفوتفات مي وكسونا مي تسر ومي دبدب ومي سكا يومانو مسيري تكمدو عالمنو مسير دعوة مي درقو داعينو كتابي مي صفو كراءة مي أكرو عالم شخ بسونو مي سكا يوم بالنسو لا يسلت باتشوال النسو دينين انداح سمرو يزاقاتشوال يفناتشوال إنه النجاروش أحسول مجرش على ميمت أو النجار ترقابو حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر النزي ترمي بالو سوج ك كمدفو مري اسكي قلقلو درس رفت اسكي اقينيو درس اسكي عرفو درس ويسو بمموت ليهون شلال او رقم الله للا يتشال المتك بممتات سلام اسكي اسفن درس الله ترقاقو كسبلو بلواتشو نبر امام احمد المكر انسى ما بلو كزيابو على ام زوتو مجرش عليقن راساتشونم ليلاونم سؤالك علي نيطالو نهين ما السوالي اسفل قال مصلحنا مفسدونم تقمنا قداتونم ما مزازن يسفل قال إهي قنم ميمة أو متشينو كقرآن هنا كحديث مرجوش بوحلانو تقم قدات ميبالو نقر كدليل بوحلانو نجي إنيا بأمر واتشم مدفو من لو نقر بقرآن هنا بحديث مدفو سايهون لكاريشلال وإذا مطرم من لو بقرآن هنا بحديث طرو سايهون لكاريشلال لذي مجمّر يا دليلنا الناس قدم اللي تقامينو قوجينو أميلون نقرتتن دليلنا نعلن دليل كتغنيبت عند سرا بنيا أمرو قوجينو تبلو بيتاسب منكو بدليلنا نسر دليل كتغنيبت عند سرا مطفونو تبلو من بنيا أمرو طرو تبلو بيتاسب منكو يا نقريت توالا يسرابت نقرقن يا الله حكمة هنو تباب هنو مانين يوم بقرآننا بحديث يتكلكلو نقروش بمولو لأمهم يقولون أشياء. ما أنين يوم بقرآن النبى حديث يتعززوا النا يتفكروا نجروش بمولو تكامين أشياء. شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قالت الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد لا. دين الإسلام يتجنبوا تكمن بما رجعت النا جودات بما سوقر لين. قل لي الله كعزز عندنا جر تكمل له بيتين. ككلكلا دجمو جودات اللون يا بيتين من قامل. وإن كان عندهم معص النسوزن لونجل بينور منقوا وعندهم جور وظلم النسوزن لقفنا بدل بينور منقوا فإن الصبر على طاعتهم جمع للكلمة النسوم بمتازز لاي متاقس يمي بدلو تني يبدلو ياتفو تني ياتفو بتقس متازز يمسلمون كلمة نققر عند النتي تأبك آلن مسلمون لاي بتاتنن لاي فركاكس يادر قوال ووحدة للمسلمين مسلمون شنم عندي يادر قال أقوام شنم عندي رقال وحماية لبلاد المسلمين يا مسلمة قرن ميت أبك ألات الزمهل أرسبرس قجت كتفتر أرسبرس مت ألات مواقات أرسبرس طورن كتفتر ألاتهن قد أميت تكمو يا مسلمة قرن شليك وتعطري شلال بزي ساعت لب النبل عون المسلم مري يتوسم بودنوش سلطان اللي نتقص أنت معصية سرتهال وانجل سرتهال النا لذي بوتاتك بيادة اللهم بلو سلطان اللي نتقص بمين نسو بساة حتى عندان بجزي بكافر استعانة لادرقه اللي شلع بكافر وش اللي تاقزي شلع يا مسلمون دم لما فسس مالك لمن ايه سلطان فكر يورال سلطان قلب ياتفال السلطان فكر هلا بسوا ياتشين سلطانو لا لا ملكك ما يهدوا كهيدلو إهين كذا الرجال دجمو بإسلام لاي بمسلم مسلم ميمتاون هذا مجمد أي كبدم هذا وفي مخالفتهم ومنابذتهم أنهم مسلم مريوت تفصلا تفبلوا الناس مكارننا ومنابذتهم كالناس جا سيف مورا وطرنت مقدم مفاسد عظيمة بوسطو بزو مفسداوش قداتو تشالوت تالالاك يهونو قداتو تشالوت أعظم من المنكر الذي هم عليه نزامت فومي بالوت مريوش كاللوبت وانجل يكفى وانجل نعدقانو منورو نسو لمسالي يا مسلم مري يسون حق وصدو ليهوني شلا أو يالا أقبابي أسرو سو نورو ليهوني شلا أو يالا أقبابي قدلو سو نورو ليهوني شلا أو دقمو زينا سر طوال بميل لهوني شلا أو دقمو خمرة طوال بميل لهوني شلا الزا مسلم مري لاي يتهمسو قين كذابو هلا ميمت أو مفسدا السوب عانده لسو سارات همس بطات ميكو تروسو جنهيو تاتفتو لهوني شلا بسو لاي كتهمس أبو هلا قين بشينا بمتو ميكو تروسو جنهيو تنو ميالفو السو يتوسنو سو جنغنزب يالاك بابوسلو لهوني شلا كقر قر أبو هلا قين بمتهن بشي ميكو ترسوش نبرتنا وميودمو سنتونو نبرتنا ميزرفو السوان لسو ستارف بتات ميكوتر سوتشن أسرو ليهوني شلا كذابوا على جن سر بيت ميجابوت بمتوا النبش ميكوتر سوتشن وتر سفر إلى الله شو منه يوم دقمو لأمة ومرت ميبالو سوتشلو لزهرة جاي قال لفل إهنن كجمتو السماس قبات يسفل قال منه يحصل في مخالفتهم ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منهم الناس بمك أرن أن الناس لا يبمان مز شجري فترال أدقى فترال يا أدقى الناس مجمرا كنبروبت وانجل النتفاد يكفانا يباسنو ما دام هذا المنكر دون الكفر يهم يتفو التفات ككفر ككهدتي الناس كهون درس مالتنا ودون الشرك كشرك من الناس كهون درس أما كفرنا شرك كهون نبي صلى الله عليه وسلم أكم كالة مسلموش أكم كالة شو يعني إسلام أنت تو ده كفر يقبون مري بس أنا نوعي من قد أكم نروات شو ما سوقد ميسلو كهون السنة سوقدو ليلة لديني ميتك من طرسو ما سكمت اللي ميسلو إهن بر كفتوال ولا نقول أن لم إنه يسكت على ما يصدر من الحكام من أخطاء كمسلم مريوش بميتا يسهت تسلاي زمي بالا لما نلم زمي بالا لا بفزهم بل تعالج يلكون السنزي تفاتوش معالجة يدرق له هكمنا يدرق الله شوال مفته يفلق الله شوال ولكن نقرقني مفته مفلق يا زدي تعالج بالطريقة السليمة سلاموي بهنا من قد بترقاقا وطيت لياسقيني بالمثل من قد مهنا اللبت يهم بمن دنو بالمناصحة لهم سرا بمستر مكر بمنكر النسون كنياتهم كلاي كف بلو ميتايزو بعد باباي سهتتون سينقروتنا بمستر سيمقروت اللاية سلطاني اللو سوسايا منن يوم سو بيهون تفاتو سهتتو بقلس اندين نقربت اي فلقم يكوتا نياهم لمسالي كنان توس اندين ياتشون قالي لمن زيبو تازا قبي اندي ستارقا يتشهلو لمن اين تارقا لبلو من دنن نيرك لتنيا مستيلان متعم بلو نميه أسهم يقول لك أسهم يقول لك أسهم يقول لك أسهم يقول لك أتاكني مليل هلو يشلا بل تأبم هلو درجة للمدرس انشلا قن الساوت أفعل بوهلا بمشتري أخي اندي ستارة غايت شهلو تو إهينا قر مدفونو أي تكمهم بي بمكرو قن يكبل ليكبل انشلا الله نمي فراكو هنا مدفون بمري لاي دقمو يبسا يسوش مري نين حالا في نين سوش زند تلق بوتا اللي بلو مياسبن سو بعد دباباي اندهين السراسر طوال بلو من ناقرن بميستر السونا قينتو اهين اقر كقرآن كحديث انصار سهتتنو انا ارمو اساقاكلو بلو من ناقر يتلايو نقروش ناچو وطيتاتشوم اللاية والكتابة لهم سرا كتابا من دزيو دبدابين بميستر بمساف للنسو النسو قام ميدرس دبدابين بميك أرباتش وصوليهون شلال أو سلك كالة سلك دولون نسون بمابنيت ممكر إهنو ميك قباو وليست بالكتابة التي تكتب ويوقع عليها جمع كثير بندزهينة صحف من قد عيدا لم بمن يهونا دبدابي تصفو الزا دبدابي لاي بزوس وشفير ما فر موبت كزيابوها لأي هلو هزب عنتنا الفلقهم أنت عندي هنا سراس السراس لتعيه أنت عندي ملكك ألف سلطان أو كذا وكذا بميل عينة مكر عدل لم إهما ما بقلسك ممكر يالتنا الناس نقرنا لقالي عندي هنا دبدابي للناس قبا فلقنا لنا ولا تشون فيرما فرمو بيتشنا السباس بوتبلو بندز هنا منقر عدل لم لمكرو يمي قبا وسهتت لا يودكو مسلم مري وشمالكم وتوزعوا على الناس فيرما اللي فرم بتبلو بسو مكاكل بمي سراجو يدبدا بعينتو تشايد اللم هذا لا يجوز إهاي فكر مهم ما النساساتنا عندهم هزبون تشهيرم كما درقنا ميكو ترو بل تكتبو كتابة سرية فيها نصيحة يلوك انس مستراوي هونش دبدا بينا يميسافو نصيحة مكرا الزلي هونش دبدا بي يعني نم دبدا بي دقمو ميسافو ما نم تراسو سايهون علماوش علمي اللاتشو أسواي حكماء طبيبي هونو سوج قالاتوچن مرطاو باومو لا انديقوطا ما درغو يهونو قالاتوچن حقن انديقبل يميادرغو قالاتوچن كقران كحديث تتكمو بزا ملك نو ليصفولت يميغباو كزيابو هلا تسلم لي ولي الامر او يكلم شفويا ያቺ ደብዳቤ በሚስጥር ለሱ ተሰጣለች አው ደግሞ ፊት ለፊት አፍ ለአፍ ከሱ ጋር ቀርቦ ያጠፋውን ጥፋት መናገር ይነገረዋል አመል ኪታበቱ ለቲ ትክተብ ያ የሚጻፍ ጽሑፍማ ጽሑፍ ተጽፎ ወተሰወር ከዚያ በኋላ ኮፒ ተደርጎ وتوزع على الناس بس وش ما كاكلي ميسرات شو قال لي إن ذي هذا رجوع للسنة هي تفانه عندي هي علنا ونداس سموت وهي بزيه كان عندي هناك كسكسة بالسلامة أن هذا رجال لم بلو بزيه مسلم مريلاي إن ذي هنا كسكسة عن ما كهيد فهذا عمل لا يجوز إيه ما يفكر هنا سرانه لأنه تشير مكنيات أمه تفات كما قالت إتنا نسنا قرادنا يسون ستت بعد بابا إلي ما وطعتنو وهذا مثل الكلام على المنابر ايه من بر لا يقومه سلسو كمن ناقر يتنا النساء للم تمساسا ايهونا نقرنو بل هو أشد اندومه نيو بتعمي بسال مسير لاي من بر لا يوتو يسون سهتت كمن ناقر بوركتو سلاي يسون سهتت صفو او سنن ليل النادر قونو بلو صفو قوبي يادرقو بهزبو مكاكل ما سراجتي بسال بل الكلام يمكن ان ينسى يلكون السندوم نغغر لي الرساي كلا منبر لايقوم عنده دعاء داعي ويم شيخ خطبه سيادرق بيغالطو وينجلون بيناغربت للرساي كلا ولكن الكتابه تبقى وتتداولها الايدي كتاب غني تصاف صحف يقيال اسك رجم غزي درس يا صحف اسكال طفى درس انديوم وتتداولها الايد እጆችም ያሰራጫቸዋል ይቀባበሏቸዋል አንዱ ለአንዱ አንዱ ለአንዱ ኮፒ ያደረጋቸው አባዙ አሰራጩ ለእንደዚህ ያህል ሰው ኮፒ ያድርጉ አማና ነው ከዛ ወከዛ እየተባለ አው ቁርአንና ሐዲስን ማስረጃ እየተጠቀሙ ሰው እንዲጨነቅ የበለጠ ለማሰራጨት እንዲነሳሳ የሚያደርጉ መንገዶችን እየተጠቀሙ ብዙ ሰው ዘንድ እንዲደርስ ነው የሚያደርጉት حتى كتولد تولد دنقوا يلزل جوش سايكارو اندي اغنيت كلوي هنا الملك فليس هذا من الحق ايه حق ايضا لما نزي هنتو اكاهيد فككلن يأكاهيد على اللم قداتنا ميا متانجي تكمي ميا سكين ايضا لم قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بلوال الدين النصيحة دين مالت من مكاكرنو الدين النصيحة الدين النصيحة صوص جزي دقاقمو تناقروال قلنا صحابو تشمالنا تشولي من يا رسول الله لما انو من مكاكر مالت كمان قانو مككر ميد درقو سيلو قال لله لا الله مالتنو منا صحا لله مالت الله عززات شون نقروش بمولو مكابل مكتعزز مالت ولكتابه لا الله مصحف من دزيو لا الله مصحف سيبال بقرآن بحديث يالوتن باتك علي مكابل ما من بنسه ولرسوله لملك تنيوم سبال النبي صلى الله عليه وسلم صيامته تنديم مكبل بسو سنة لي مقواز يسون سنة علمته ولأئمة المسلمين لمسلم مري وشم عهم بتنقروا ملك ملك وعامتهم لتروا لسفيوا مهبر سبم لتروا مسلم مهبر سبم مكر مستة أسفل لقال دين مالت إيهنو بلو تناقروا من مكاكر أسفل لقال قديتانو وفي الحديث بحديث السم إن الله يرضى لكم ثلاث الله سوسنا قروتشني ورد الله شهال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا السن بالتقزوت بس من داتا قرو وأن تعتصموا بحبل الله جميعا با الله قمد بقرآن أن تتساسروا قرآن هلاتهم من تتشبتوا ولا تفرقوا لا تكففلوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم الله إن أنتم قدي ሐላፊነት የሰጠውን ሰው እናንተን እንዲመራ እንዲያስተዳድር ስልጣን የሰጠውን ሙስሊም መሪ እሱን ልትታዘዙ ለሱ ምክር ልትሰጡ እሱ እናንተን ሲመክራችሁም ምክሩን ልትቀበሉ ብለው ተናግረዋል واولى من يقوم بالنصيحه لولاه الامور هم العلماء لولاه الاموروች ለመሪዎች ምክር ሊሰጡ ከሚገቡ ሰዎች ቀዳሚዎቹ علماء وشنفسه النسو أنك أقرن يوقعني يتين يوم النقر يتين يوم ألم النقر اندالبك يوقعني ميتك منا ميكوداو النقر يوقعني ميسكوت عنا ميسكوتاو النقر يوقعني وكذلك علماء وش بقل تكمه شولاي أي مسارة مكرات شول أما جو حالوش ما حييم كهونو قن تياكي شو تافيهون تياكينو إما طمع دنياوي هنو في الدنياوي في اللاغوتات شو لما ساكت وانبروا لما تشبت سلطان لما ياس أو دقمو سلمي بلا الناس سلمي تتانا قر سلللوش دنياوي تكما تكموش لهونو يشلالو ميتا يكوت الزامك رسة مالا أما العلماء تياكي ميقربوت بمن زوريانو يا مسلم أمة ديننا عقيدة لتبك اللات سلمي شلو نقرنو مخاطبا ميقربوت مين نقاقرو بترأسينو كزيوج قالوا يا مبلات يا متتات قالوا كدين قتلوا ميمت انا غيرنا دينو كتتطبق ان الناس بايم والو منكو بصبر يتالفالو انجي جاهل كهونه اسقدمو سلطان اسون سلطان لا ليعطى ميشل اسون غنزب لياسغني ميشل اسون زنا ناوقنا لياسغني ميشلون نغر اسقدمو لي طيق يشلال واصحاب الراي والمشوره يمكر بالبيتوشنا يا أسايت بالبيتي هونسوش طرو أسايت يالاتو تبيبي هونسوش ناتشو إيهم مكر لساتو ميقبو وأهل الحل والعقد أهل الحل والعقد مالات عقريتو لاي يهونا شقر سيفتر لزا شقر مفتيهم ميقربو وإيهم دقمو يهونا نقر يدرق بلو لما وشن ميسابا سابو سوش مالات اندزي هينات أسواي سوش ناتشو موهن يالباتشو قال الله تعالى الله هنديف الوال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف سلام منافق سنقر الله وإذا جاءهم منافق بمت الله توقيزي أمر يهون قد يسمت الله شو وري سيسمو يا وري من الأمن سلام الرقاقات لهون شلال مسلموك طور النتيدة وزيبوت علي أشنفو يميل وري لهون شلال أو الخوف ويمسل فرهات لهون شلال مسلموك قداد در سبات شو مسلموش تتقو يميل وري سي درساتشو أذاعو به يانن وري وداونو ياسراجو تال يون وري سي سمون دي تبال ان دي تدر قبلو ياسراجو تال جن كما سراجتاتشو بفيت ولو ردوه إلى الرسول يهنن وري ودا ملك تنيا ودا نبي صلى الله عليه وسلم بيملسو تنورو وإلى أولي الأمر منهم تنسو يأسيايت بالبيتي هونو يأوكت بالبيت ودهونوت أسوي ودهونو سوج بزي قرآن ياتي التاسبو أننا أبو بكر أن عمر مساسلو تنو تبلوال قدائن ودنسو بملسو تنورو لعلمه الذين يستنبطونه منهم كالنسو قدائن يكتاتلو تنبرو سوج سلا قدائن من النت أوكت سفلقو ينبرو سوج أندي تدرقو متلالف النام السراجة تندال لبت يوقو تنبر مال إيه مالك منافقوش يهون وريسي سمو مسلموش اللي عدرقو دلاغينيو أشنفو أو عدقا درس باتشو سيبال وداونو عقريتون يحسمو نبال وري السراجو نبال الله من إيالاتون وريونا تسراجو يلقونس قدايون الميكتا تلو تالو نبي صلى الله عليه وسلم صحابوش يهون الزمش على سيلكو ينزان صحابوش قداي كتا تلالو بمن هوني تالين دالو وكذلك أبو بكر عمر مهونو ليلوشو مالك النزي قدايون يتكتاتلو تيالو السواج انديت بلو متلالف اندالب السلام يوقو ودن السنو من اللي سألباتو يا الله يتناقرن لذي اندهي نت مسلم مريو تمسي الساساتو مكر لساتاتو ميقباو عم مكاكرن يميوق عالم حكيم يهونو سواج لهونو يقبال مالتنا فليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمر دو مانن يوم سوهلو لذي قداي تقابيلي هنا يشلم لم كرمال وليس الترويج للأخطاء والتشير بها من النصيحة في شيء سهتة ما قانن ترويج مالت ما قانن مالت والتشير بها سهتة ما سوق ما قانت لسوش من ناقر إهي ليس من النصيحة في شيء إهي كمكراي كوتر من المكراي بالم فزبن ما النساساكنا ربشانا بتبت أمام تأتكال هنا بكر ما قالت وسايهون مكر مستثنا يميتك مو بل هو من إشاعة من إشاعة المنكر يلقون السندو مهي تفاتا ما سراجت ما سفافتنا والفاحشة في الذين آمنوا بل نزابا من السوش لاي مأتفون نقر كما سراجتنا يميكوترو الله في قرآن لاي دقمو من بلوزتوان إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة بلوان نزا بمؤمنوس لاي مطفورين دي سراج امي فلقو سوج بدنيا باخران مسامة ميهونا قطعتها للا تشوبلون عند سو وانجل سي سرا اگلی این دزه هنات ونجل سرتوالیالو یه سونس ما اتفاق نم ما بلاشت سوم ممکن تو این نیم فلگو